وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أجاد ورد السنجلية ونجاشينا وبطاركة وأصحابه عن الهبشة حين وفد إليهم مهاجروا مسلمين الذين فروا بدينهم إلى الحبشة يا أنبدي بطان أما اشتد عزاء قريش في السنة الخامسة من البئتة نبي كثيرا قبض وان مستجناه بطان بقريش مصيبة ونكالوا عذاب مصيبة بأن ناسي برا الثابات شمسك قزا يا أن جعفر النمستون أسماء بنت ميدنا عثمان زوجة رقعة بنت رسول الله عبد الله بن مسعود يعني أبو سلامة عبد الله بن عبد الأسد المخزون مع زوجة أم سلامة وذلك يعني أم حبيبة مع زوجها أبيض أو يعني جحش المزبال غير أن أعوذ بالله بابشا كفر وموتى نزل الجديد ودا هبشا عندي استددوا بما تأهدوا يا وجه لما أهدوا كذا مركبا لقلنا بمركبوا تسافروا ودا بشا ودا نجاشي قامت غذاب ودا هبشا فإن بها ملكا لا يجلم ولا يجلم أو يلزم عنده أحد ما يبدل ما ننسوك ما يبدل دائما نقص على لنا وذا وشهد بلوالو كالزايا مدعو قريشون تكتا تسهيد وعمل لتوعدتو لأو ندموا وتكتا في أيديهم كالزاه لستوز مدي بولا قلال إن عمر بن العاصرنا أبو عمارة من البال فلستوز خباد من بوس أكثر اللي أتملسوا لا قوة إيدو ولا بتعرف أوتشو مع لنا النزين تنوتشو مع لنا كيسوتشو لنا نزافنا أوتشو نزيا جاكر أوتشو أجازو أوتشو تماري أوتشو أجازو أوتشو نفس أن نقدرو بوبو إيديا وبشف في سطواتشو كذا نجاشي جا نسوت أرتوس أن نجرات أن نعشير عليه بأجرهم دربهم عليهم وذا قريش وجهنا بسواتشو يعني لمن لساته أن أقدر أملاك كثوث جلواله كذا هنا وهنا كذا وزام كأسكال تناقاري وكيل سفير انتنا عن جعفر الطيار رضي الله عنه السلمة جبه وصابه جلواله كذا انجليا وذا نجاشي درس نقاره كذا تناقر أمر أيها الملك إنه ذوي إليك فتيان صفاء الأعلام ودساء الأسنان فارقوا دين آبائهم وذللوا آباءهم وكفروا من سلفهم وأدموا إليك ليفسدوا عليك رأيتك ولم يدخلوا في دينك ولم يدخلوا في دين أحد فأرسلنا إليهم قومهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم عينا አንተ ንጉስ ሆይ ወደ አንተ ነዚህ ጩጬዎች ጠቅላዎች እድሜያቸው አጫጭር የሆኑ ቢተፈልላቸው ያኔ አምአስራሰባቸው ወደቀ ዘቀጠ ያ ቅፋቶቻቸው ሃይማኖት ተቃወመው ያንተ ሰድበው እነሱን አክፍረው ከዛ ወደ አንተ መጥተዋል በአንተ ሃይማኖት አልገቡ ያ በህዝቦቻችን በወገኖቻቸው ሃይማኖት አልገቡ ያንተ ሰዎች ያበላሹ መጥተዋልና ወገኖቻቸው ሊከውናል ወደ አንተ እንዴት መንደሳቸው በእነሱ ወስዱት እርምጃ እነሱ ነው የሚያውቁት وهذه الهدايا لك يا ابي يا انت نور قوي انا ناقراتشوا الله واحد كذا ضروا جعفرين توياجو ورات الناقر بقى يمتا ينطا ورات الناقر الله بيقولوا قالوا جعفرن اقربوا ايقوا من دلال الله ايه نغر انديت نو جعفر ايها الملك كنا ان كنا قوما اهل جاهليه نسيب الجوار ونأتي الفواهش ونقطع الرحم ونأكل الجياف ونعبد الأشجار والأحجار ونعبد الأوثان فبعث الله منا رسولا يعمرنا بطاعة الله وعبادته وينهانا عن عبادة الأوثان وأمرنا بصلة الرحم وصدق الحديث والوفاء بالعهد ويعني وعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه فلما فعلنا ذلك قهرنا قومنا وظلمونا فاخترناهم فاخترناك عليهم عندما قلت إنيا دروت يعني سمب من بلا انتفنا زنجا من مكزا فاحشة بالجنة من سارة አላችንና አፈርስ ዝንና መንቆር ጉርብትና መጥማን ጠብቅና በላሽ ተልካሻ ወርቁ ሰዎች ነበር ከራሳችን ሆነ መግቢያ መውጫውን እናውቀው አላህ ነብይ ይኮንናል አላህ እንድንገዛ አዝዞናል ታቦት እንጀት እንድንገዛ አርጎናል እውነት እንድንናገር አርጎናል ያኒ ጥብቅነትን እንድናከብር አርጎናል ያኒ አፊፍ ከወንጀል እንጠበቅ አርጎናል እኔን አርጎናል ይሄን አደረግን ጊዜ ህዝቦቻችን ጻና ፈጠሩብን ዘለሙና ወቃሩና ኢባዳ ባገራችን ለመስራት ሲያቅተን ጊዜ ከነሱ አንተ ማርጣን ማተናል ይላል በዛው ባማረን ዝክር ያሰላ ምንም ያንን ቋንቋ ተካው ያለም ቋንቋ የለም ያሰላ ከዛ ነጃሺ ዝም ብሎ እሺ ለመጣበን ለመረጃ አለው ያላቸው ጃፈር ፈቀራ ወለ ሱረቲ ማርያም قافا يا عين صاد في مدرسة عبد الزكري الى ان قال واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا الى ان قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول كن فيكون وان الله ربي ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم من الايات كان بالجنة ذلاتهم فتروا مفتاحين قوم انجيل ورقدات كتاباتهم كفتوا لاتهم يا نبال يعني كذا الطلال كذا انهدي على القسيلة بستم فاضا وبكت الأساقفة حتى يعني غيش بلد دموهم مساحفهم ايه ورقدات مساحفاتهم اسكم يا بسدت الى الهنباتهم كذا انهدي والله ما جاء هذا ما جاء محمد ما زاد محمد على ما جاء به عيسى مثل هذه قود بلونك أنت إن شاء أنت تقول إن سنة إن الذي جاء به عيسى وجاء به محمد ليخرج بمشكات واحدة على كان تنقول أن يتعو محمد النا عيسى مطبة بلوعات كذا عثروا كذا يقول يا إلي أمين الله على النجاشي أشهد الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام افروا اليه قبواتي عليك قبل منهم لقال بقى من سبقوا الغريب من سبقوا الغريب من يسدر من انتم يتخيما يقتال انتم شيوم في الامنون في ابي بزاد ربو انقا قال تقمت فوجدنا في كنف النجاشي مأمنا عليك ام سلمة رضي الله عنها كذا هم ميلوا قوي اهنم اما ما تدعوا لهم بلو ليلا قال قوي اهن بإيسا زوريا إن بإيقوا الله لأنتي ما يستمد الليم بلأمين لأن نجره قلت تنياه هي دعونه نجاس أن نغضيه لأنتي أكو إيسا بجنبه إنسان أكو باريان ولا سنيانه بإيسا بطفو نظر مين ما قلو يعني إنت أكو عيدا لم لاي أنتي بسير إنت عيدا لم لاي أنا من سواج زمو بلا الشوار يا بلا الشوار يا معا الشوار أرواتهم أبعهم جعفر الضرنة أولا من دلالة بإيسى إيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم البتول الأزراء وروح من إلا سيقبوا إيسى قبلهم بلوت نفسه إيسى إني لا نسجد لهذه إلا لله إني من سجدوا لأله أنا إلا ما نسجد النردد بإيسى زيادة الملكة بي الله باري الله ملاك سنة هن بني الثلاث جنيو يا الله إن دليل أمر وفكرونه دينجر مارم كون الشعق السوء يا فترون بلولا هنا مجاشي يقول السنتر عز والله ما زاد محمد على ما جاء به عيسى مثل هذا الأول بل أنتم آمنون في أرض لا يعتمدت أنت لك القبوات إذا تيع على الجو بس دامك أكل عند الزاونة بعد البس نجاشين عند من كان أكل بسلطان والطائلة كبار ما دوجة الزابة كل نبري لك كذا هي سويه كودك ما نبي من البهجر ولا أسكن تناي جلنا. سلذي دعاء خبط هذا الرجل نعم سلام جعفر هي سويه كودك البهجر من وياه يتنا ماله. بس دا ما هي دنيا تارا بيرو زبايرن يورج كودا إندي إلا إنتي ما نيجي وش تبي تجاو ثم ده مينا فوتا ما يدلنا. أستون دي نفتو ده ببارو إنتي على هيدو. يا تارا هيدا تارو تارتو سيمال سيمال لا جاو. وعلى سلطان الله. لنا جاسي أرجع لتلال البزة مسارة تكمدو وعلى عندك أنا كويو وعلى أولا ثمانة دون ثمان لسو يا فرزاب وعلى إلى قاو جعفر كاسر ما تبلا يا ما شاء الله إذا كم دوان يوم فتي خيبر نوزن زائهين ونجدي بعد اللي سأمس سابات سابات أسرع رفت ما تكم دوان ما لنا بشان جعفر ما كاز يوم فتي خيبر ودا مدينة ثمان لسه وإذا سمعوا ما أنزل الرسول إيه جعفر كرام قرآن يسمى كذين جاسينا بطارق لوجه ترى عيونا وعينا جون دائوا الليلة تفيد ستفص من الدم كإنبا إنبا مقصص لا إنو ستا الله مما عرفوا لأجل الذي حقوا سلاوه قال إيه يا أبو جل مما لأجل الذي عرفوا من تحليل يانا حقوا سلاوه سلا قبر يقول يا ربنا آمنا آمننا ذلوان فاكتبنا مع الشاهدين بانتي جتنة النام لكنة ديوم بنبي محمد من أرسلنا كما سكروا سبلاه صعفاً انسلام من نبي رواد الله توسر الله وما لنا من أن لا نؤمن بالبعض لأنام وما جاءنا من الأكل ذل وما توبات نجر ونتوى ونسلنا يا رب نجر ليأسدفاً لنكجل من كلك لنا مع القوم الساكة لقد بوت للوان إلى كمان كمان جنة ايه وإندالة فأصابهم الله من الدرس إلى جنات تجري إندى جنار من الدرس في دي قبال يقال قبال لا تشوف وين يقبوا قصيران رزقة إيمان إذا جنان أمس فبخارين أدو تارسون إلى وذلك جزاء المحسنين يا بوب وذلك من دائن أو بإيمان لا إنجليه إنجليه أو بنجاسيم كاركنا لليلة أمان وسكونا إما تشار مارا نفذان ولما وسكي لنجاسينا يا دبي قوتك كيلا يستيهم كرتو بتا لمن كسا لا نانتنا جعفر إما تشار سوط مريم أنه ياسين لتونا كرادو إما تشار وإذا ما جمراه جزيه سوط مريم بولدت إنه ياسين ديون إما تشار يا هلو القرآن هلو يا الله وداني أنا أستمرنا منا قد أرسلنا نجاشي خلاف فوجد ذلك نفين نجاشي مأمن الكبا ستسا قلي قد أبوالا ياو ولد أبدابين لا سود نبي زند قد أهدود يقوم حبيب يرم لبي سفيان بالوا نقول بلا كفر وموضع أبيد بن جحش نمان البالا يا زينبا بن جاشي وانزم مرمار عبد الله بن جاشي شهيد ومهود سواندم كفر وموضع كذا يا أم عبيبان جن ما مكالا يال مجال مدينة كوين خالانو كذيب حالا وزوه كياساتو لساتشو السان دارات الآن كذا ينو ها؟ لو يني بوين يبقى يبقى يبقى يبقى والذين كفروا وكذبوا هذا كفروا نابن ينقذوا جاستوا فلوائك النزيع صحابوا الجحيم يا جهيم بالتبيت وشنا شراؤ أهل الإيمان صاحب الجنة النعيم دون أولو أهل لك كفران لهم أصحاب الجحيم ناتشو يا الله سبحانه وتعالى يا بذلك يا منوذ من نجاشي هم تعمل في أسائي بنجاشي قديم يتمونا من قديم يحكموها منه قد نورا يا منذي نجاشي لبدو قدي نورا لنبي قدو لسايا درقا يتقبلا ودستاتو لما يتمو انديت مطو على منام ديبال مشغول نفر في أمر الحكم ملك في أمر السياسة نفرنا وذا نبي قاهدو جيكرا يتلقى لبسونا إلا ألسوا إلا وذا قرآن إلا مخضر من نوسا أذكت جاو أذكت إسلام غير أنه لم يلقى بالنبي لم يشتني بالنبي هذا يسمى مخضر عندنا صحابي عندنا مخضر وعندنا صحابي صحابي من لك إنه جمهنا وما تلازل مخضرا من لك يد من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولكن لم يشتري بالنبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي وأمثال تعالوا من لك يد صحابية مؤمنة ومات على ذلك له يا كذا يا أمري تقبل من هذا يونا وهنا بابا ستمت الرشا يا كتبوا من دتمن لسوا يا أتى ظلمانية موتا لنا يا مات اليوم رجل من الحبش فرياتي رجل صالح من الحبش فرياتي يعني نعى النجاشية أسامة ابن أبجر الملك ملك الحبشة رضي الله عنه وارضاه ويدعي الكفار والنصارى والكريستيانيون في بلدنا مات كافرا لا مات مسلما مؤمنا لأن النبي صلى الله عليه غائبا والرسول لا يصلي على كافرين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نزل هذه الآيات في أناس ألزموا أنفسهم الصيام والقيام عنده الليل قوم عنده البلد عنده الليل من جمله قوم عنده عنده منهم تقال عنده منهم تقال عنده منهم بفرع سلطنيا يتوسلوا دمو ذكروا سيدي قرطان تاكن قبل بلاو سياسي مكذير يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم الله رأى لدرجة الله شو مرت نقر أنا ما تاجره يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك ترتقي مرضات الله قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق لا تحرم طيبة ما أهل الله كله من الطعام والشراب والفراش واللهم والزواج ولا تعتد من برد تيلكم إن رام مدرد يقول ما عرفنا إن الله لا يحب المعتدين حلام دهرام دهرام مدرك حلال يتبع للنقر ان دهرام در زمانه زنبر مارف زنبر وسن زنبر مارف دم الله زنبر على وسن الله سوى الله يبدأ مبتدين وكلوا تاداب لنما رزقكم الله الله كسطات شو نقر حلالا طيبا حلالنا من قسم تسمان طرو تقد يهون بلو وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ان دامنا تشبت يهونون جتاتشون فروت الذي تعليل الحرام تعليم الحلال كبار ادقانا كفر ما درسال وكذلك دمو حلال بارانك متقم حرام بارام النتو متنكر ايه راسك ايمان كفلنا ايه من دمنا يا الله الهدوء دنبر مقابلنا على ذا دنبر مطاسنا يا امنا شبت هنا شون قطاشون فرو ودهل على ودهرام حرام ودهلال مدرس عاصات سبي كور اباش رزيرو استاذ من حديث انس رضي الله عنه قال جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم سرا فلما اخبروا بها كانهم تقالوها قال اين نحن من رسول الله وقد غفر الله لما تقدم وما تاخر اما احدهم فقال احدهم اما اني لاسد الليل ابدا وقال اخوه اما انا فاصوم النار ابدا وقال أخوه أما أنا لا أزل بساعة أبدا بالوالد ሶስተው ወደ ነብዩ ምስቶን ዘንድመጣው በማታ ሊሰጡ ጀምር ኢባዳቸው ተይቋቸው ዘግዛተኛ ይቶ ማላምጣለው ሲላቸው ግዴ እንደ ትንሽ አርባ ይዋልና አሃ አሰር ትንሽም ብትሆን አንደኛ ከዚህ መጣውና ከዚህ ያለፈው እንደላቸው አላህ ምሮአቸዋል እኛን በሳቸው መሆን መቼም አንችልም ታዳ ምናል ማገቃለ ምን አንዱ ቃለሪቱን ሙሉ ሁሌ ሁሌ ይሰራል አንዱ ሁሌ ይቆማል አንዱ ስለ አዲስ ማለት አንዱ ነው ቁጡ ከዛው ከዛራችሁ እናንተ ናችሁ እንዴ አለ አማ ኢኒ ለአክሻኩ እንደ አትካፍላ እኔ አላህን ተዛዛለሁ ያተረከይ ተከለከላለሁ ያ ወላኪኒ ወሰሊ ወአርቁስ ወአና ورسوله يوزوج النساء فمر بالألف نبي فليس منه يعني الله ناقض من أنت بلده كذا الله نشرى الله كذا كذا نقر جنس يصوم اللهم أبلا اللهم شكذا اللهم يتنيا اللهم كذا كذا نجا اللهم فمر بالألف نبي فليس منه فليس منه كني أيضا الله بلو آلا وفي السعي من نبي في السعي النبي وقاس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مذعون التبتل ولو أذن له لخصينا نبي عليه الصلاة والسلام بإبن عثمان بن مذعون تبتل كرات دار مقوارة ممنا مقور ملك في مهون مهرد مملك اسمه ايه نقول كالرقوبات ولو أذن له لخصينا بفضل الله في الروم لا رهبانة في الإسلام بإسلام ملك ساوي نبي الله تداريات بجولة ترسرا بعدا سجد تانيا هو أفتر أدبا باتدار بذو فوائدا فالدار عند سو قرب الزوم شاكسا جبت نورو نعمتان قريبا من أحب سنتي فليستسن بسنتي من أحب فترتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح يعني ما فترة والدجس يعني سنة الكتب كاني سنة عندنا نكاح أربعون من سنة المرسلين التأثر والنكاح والسواك والحياة أول حياة ولكن سنة منك وجعلنا الأزواج وبرية يلقون كتدار ما شاشنا مراك شاكري يتبنى ثم قال جل ميلو نبر إن أمناتكم بمين ميلو نبر إيه والله أنسينا والله الذي هو كتدار والله الذي تومات والله كتدار عليه ذلك ميلو نبر الذي لما هلاكم استعش من الشالم سينو كده لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لما هلاكم وما هلاكم يعني لما هلاكم بوضكوا الله إذاكم وضكوا بهنا وما هلاكم لغو ما لده هو قول الرجل لا والله فلا والله والذي يصدق اللسان من غيرك أصد القلب بوضع لي اللغو ما له يمين الرجل ما في اللغو الذي يتبعلم في أي ولاك يؤاخذكم نقر إذاكم بما أقدتم الأيمان ወን ቢላች አስባችሁ አስባችሁን ቢላች ማላችሁ ወሩ ነጂ እንገት ተፈልሳን አለበት በሆነው በሱ አላህ ይዛችሁ ታዳ ቢማ ከሰበት ቁሉብኩ ቢማ ተአመደት ቁሉብኩ ቢማ አቀጥቱሙ አይማና ታዳ ፈከፋረ ለዚ ከፋራው ኢጣሙ 10 مساكين አስተንኪኖች ማብላት من أوسط ما تطعمون أهليكم بيسبب الساعدة كم يستعملوا بسمكات كالينياو بطعام هدوم سايهوز بطعام كتنيام سايهوز من أوسط أكسد أبغالي كف كتنياو سيغالي أنا استنياو كبدا الشيء اللي ونشغال مكات كالينياون أبوي لات عند نساء عند مرس وعند إراك لا استنكينو سماسات الله يجب أن يكون أستعبوه ለምስኪኑ ድውት ይደረጋ ደረጋ በተለያየ ምክንያት ቁርአን ለምስኪኑ ይያዘሉ አይቶ ማቴ ሁሌ ሰምሪ ዶን ብሎ መጥቶኔ ታስተጋሪ ሆነ ምክንያት ግራሱን ለማዳን ይሰጣል ለነዚህ ለምስኪኖች ወዲሙ ተዓላው ግምስኪና ወያቲ ወአሲራ ያዘሉ አለ በላ ደሞ አልቃሙ ግሚ ዲማ ጋባ ዲማ ጋማ ነበረው ምስኪና ጋማ ወአተ አላሁ ቢልኩ ወዳውን መሳኪ وَلَمَّا نَمَغَرِ مِنْ شَيْطَانِ تَقُومُ سَيِّئَةٌ وَذِكْرُهُ يَدَاوَنَ وَتَوْبِيلَ إِنَّ سَلَكَ لِفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينِ لَا فِدْيَةٌ عَنْ مَسَاكِينِ لَا وَهَكَذَا إِنَّ سَلَكَ بَعْضَ ذَلِكَ وَيَسْوَتُ مُتَاوِ كَمَكَاتْ كَلَيْنَاوْ كَقُوتَلْ كَذَالِ كَقُوتَلْ بَلَى كَاوْ تَمَكَاتْ كَلَيْنَاوْ لَلْغَالِ إِهِ غَالِ سِغَالِ أَنَسْتَنْيَا مُقُرَّ الشَّيْطَانُ مَكَاتْ كَلَيْنَاوْ سوى المعشو الله بقول له كذيما أبطي إلاجه أو كسوة وين عندنا الألباسة ألتقدبه أو بلا ما نبس إيه تخيير ما أو وين ما نبس ولا سنسي مالا ولا سنسي مالا ما نبزلتنا من قميص إمام شرب لان بلتا ما استطع إتشال الأول شامي وشي إذا نبس أصدروا قدبوالنا عددنا أو تهريا كبا إيه لتان ويان دي دواريا كبا نكمبر نبا موتا إيه بمرتان وصوصتو إيه صوصتو بمرتان يتدرقوز كليلا فاما اللام يجيزا فصيام ثلاثة أيام فما نجيب وايدا من ذلك المذكور الصلاة كصوصتو ما لنا ومرتان يتدرقوز عندكم كالا جنيا زنبلو كمارس نستو كفارة بلو ميزو ما اتشاري أدمو إما إدامة مساكين أو كسواتهم أو ذو الرقبة كسوس عاندو مادرة دوسترون كاك آتون كذاب وغاية اتشاري يا لو جيد نفسر بيو عدد عشرة مساكين بلو يا الله بلو أفسر مسكين بلو وذيلا وذنني لأنه أسر مسكين راسه تفلق ويس لاندو أسر لانين لاندو أسر كمسك أو تنش عاجاو باند مورد كمسك باقا وقدو هذا يان راند أسو من من نفراتو شكر ما قال لنو لا أسر بلو قد يبوا رب ثلاثة أيام في صومال فبكت هذا يقول إما رضال اللزاء بس أتنام بيون شكر إلهم نو وذلك فرض إيمانكم يما لا تشو كفارانه إذا علفتم يما لا تبدي إن دمو هنستم البار مجرد ما يعني ميلا كافر رسكن ككالفتن إذا علف من ليس مجرد علف إذا علف علفتم وهنستم على ذلك بلا ميلا ستاوك هذا هذا قال بلا ميلا ستاوك خارا ذلك نعم تدري كفارة بلوك هورو بمعنى نوم مرفتوس بلك تاتي مونا بتاتي مونا لكفارة بلو واجب نوم ونجد جد نوم كليب منجد ذلك كفارة إيمان إذا لبن وعفظوا إيمان لا تتنقب بقلت بوازع بقناتل ديون أكتميلوا بقال لهم بيوك مالا زين بلو لأول لنا بوشد أكتمال وفضل وين دمو كمالات ومالات أكتر راكسوس الله ما سألنسى إذا لنا إمسنا لنا ما الله كفرساته كفرس في طونا كذلك بين الله لكم آياته لألكم تشكرون الله انت ما سبقنا زاد بالدين قليلا لكني إمان وأما وبدء إيمانكم ما الله كفرس في باله ما أتياك هنا ما سيأتى لنا ما كمارك تشارك أدنية أفلسة سرا ولا إلى ألف على ألف فأرى غيرها خيرا منها إلا أذيت الذي هو خير وكفرت عن يميني وإذا ألفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يعني لا الذي لا من ولا تجعل الله عربة لأيمانكم عند بروا وتسلوا وتتقوا وتسلوا بين الناس عند بروا وتتقوا وتسلوا بين الناس إلا ثمانية من جاد لبلا ملكان الله سرى يعني إيسا ملكان وزرطة كفارة في لا يخلقون الله بسماء ولا يؤاخذون نركة العلم هذا الذي السبات هون بلاته يمالاته كونه كافر رساته كفر إذا شعر إذا لن من من قوة سبونا والله لا أتزوج اللسان من فلبو كفارة ايه لبو نول السنة عنده في ايمان ينزي لبو نول ما نتعرف من اللبو كفارة بسو اي ابابا تفنقوا اجي قال لغو مالته ينس ايه مع الله لغو بي لو لو هاي انا اصلا لو ولكن يؤكد بما قد ايه ام اكدتم للمخاطبين الذين هم سبب نزول الايه وغيرهم ام لو الناس هون بلو اصيبوا بربرسا تلقوا والله لا زول نساء والله لا قمنا الليل ابدا والله لا افكر النهار ابدا نهار ايه لغو لغو مالته ما يسلك اليه اللسان ساتات نينغر وين لغو لا والله ولا ساتات يقول لك سنة قادة هاي زوجة قادة ملاس من قدمة ساتات نتلو نظر لو لول يمين اليمين ساكت يعني كفارة ما يزبط ايه يا جبت لقونا وما تأتي جبت ان سمعنا لقونا وجد هذا لا لا تدخل باللقو في اي ملاك يأكدكم بما اكدتم لهم اصلا نواة أصلاً يا سبات شبت كهونا إيزات شوال قال سبات شبت إيزات شوال إلا إذا قلنا النزي بقلبات على سبون حكمون على وقوع نبر زنجت نبر ما يتقبانا قريا نوصل لازم له لغوه المهتمين له المهتمين له السوق فاق خلاف على ما أسياك هون هي ما أسيا إذا لما لمن الله جل وعلا يا أيها النبي دي ما تفرم على الله ولا كفرك من الله رسول الله غفور قد فرض الله لكم تهيلة أيمان إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ولك في رسول الله وأما نزل في ما لا يملك ابن آدم نزل في المعصية كهونا كفارة عدو يلو كفارة يمين أو آيس أيضا كم من جمهوره كفارة يمين ظلا نزل معصية كهون من نزل نزلا لا يتيك فكفر كفار يمين من نزل نزل معصية فكفر كفار يمين من نزل نزلا ولن يسمي فكفر كفار يمين من جمع لا تشو والعلماء وإذا ما في هذه المسألة كثيرة عند الخلاف وزال فمعصية ايه الشيء نزل معصية لهون لو من يسمي نقاسة نقرنا وقول على وقوم زنقتي على السبوس نقرنا ممكن نعم لا قول لهم من شاء الله مصر وده ذاك الغفانة جل ايه أصلا لقوي بلقوي اليمين كفارة إلا فأقضوا بني يونو كفارة إلا فلا ما لك سواء لما فعلوا أو لغيرهم خائهم كدوا كذا بين لكم آياتي لعلكم تشكرون الله تعالى ذنب الله ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون قال الله إنما الخمر خمر جنس الخمر كل مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام يا والخمر ما خمر أقلنا إن جدوا يزاق يورد كده منبرون بزبيبنا بتمر بأسل بشعير بزبيب التمال والخمر ما خمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام بك ما أكثر ما أذكر قليل فكثيره حرام ما أكثر ما أذكر كثير فكله حرام عند جو بستطاو يا سكرو عند سيني بستطاو بوقت بات سكركم كا حرام ناوية يا أيها الذين آمنوا جذبنا أكلنا باكنا أم الخبر بلا لك لو انجل الله النصر الصالح الله رك موتا تجيون تجيون تشكام تشكام لم يجمكم تشمكم لم يشطاب لم يجذبات يا عيني مي جذب مي بلول إن من شرب الخمر دلما يشرب في الآخر إنما الخمر يا عربو شطان يقولنا بلئي النظر بهدتنا الله إن النظر يستوات إنما الخمر خمر والميسر وميسر وما ذي مثل الجدل يا لقب باباتي الأبلان منهم كان منهم تعب كان من معاملة شقيقة ويدخل في الميسر كل أكل مال حرام كالرشوة وكذلك يعني إيش والينافيب لتوري مبال والربا مثلا أي مال درو درو يا لقب بارا مبلاد والأنساب أنساب مرام أنساب سنم من ورام الذي أمر إنما الخمر والميسر والأنساب والرجل والمشرك اسمه مشاكو وين مبقزاته يا الله إن الله عرم علم الخمر والميتة والأسنان اللي تبقى الحديث الجابي والأنصاب هي جهة تنصب أسنان والأزلام أزلام إذا هم يستسقون بها وأن تستسقون بالأزلام لا سلف والأسلام جابوا سلم وهي إداره سفر يوتوس يورد هذا سيحسبه افعل لا تفعل سفر أدرك جميل سفر أبتدر جميل سفر بطال فقال بادر سفر بطال سفر نورك أشتب افعل أميلا ونذرك وطع أدر جميل وطع سفر نورك ما ذكناه إذن أبتدر جميل وطع يسو ثمان سفر كرونا بعد قونا من لساو انجل وان تجيب الأزلاب اتعفان تاتون بقى أدح كما فلق الكلاب يلا ساراو استرانو أزلاب زجاب الظلمي يوم فتح مكة نبي عليه الصلاة والسلام مكة في قدرة كعبان سيقابو إبراهيم النا إسماعيل سئلة ترسيلو بجات أزلام عزيز واجو ايه نقر والله ما استقسما من أزلامي كابتو ايه زنبلون يساد واجو ايه نقر وقال هذا الرقم بالوالي يا حرام نواك زنبلو ايه قرده متكبر يا مس بر خارج قرطنا مليون وش نمت كمان إيه ما يصير ما أنا بقى جوا نكر روانش نكر كاشان وخون بقى إيه أكلا ما يصير في تشكى ما له هو ده ده خاص التواصل شو لك توم بدين سان سان في ما هو ده يا كاشان نفوس ديسات إيه كاشان هو ديسات كمان كمارنا بفرس مش كذا دموس بغير مش كذا دموس بقاس مش كذا دموس بفرس ببسكين مش كذا دموس ولك توم تافوكا كات هو ده ده بدينوش جاود تقول يا كاشان نفا إن جبلا إنك جان جبلا كهونا عمر لا شك وأما سوستني وكان يا وتعوك النزمة يا وتو كهونا تجري الله وكذلك دمو النسوم أن بيا وتع كاشن نفودي ستار كاشن نف ما يبلا كون شلا لنا نعم ها أسمع عمر يا وسيرا بسيرا وكيف لو ميتتونا بنسوي شنو ما رأي بارد مالك ولا تقولون أم موديل جبري بيرو موديل نجاري بيرو طروس إلى سرعة تشجيعاتنا وهذا لا يعود إن شاء الله من الله لكن توما تقول بس من الله تلقوا تبونا ثم أنا جرى تلقوا تبنا ولا كا ثم ما بس بنجا شنا نتو زب تو استوبين ولا الله بالله بالله نعم إِنَّ الذين يعملون بالخير والميت والأنثى والرجس والرجس أشد الكذب لا كفر رجس الآن رجس نجاسة لما أدن رجس الآن كل أجل فيما هو إلي مهرما على طريق أمو إلا أنكم ميت أو دم مصروع ولا مخير فإنه رجس نجاسة رجس وقال جل وعلا إنهم رجسهم وهم جهنم إلى المنافقون ويجعلوا الرجس على الذين لا يؤمنون لا يأكلون من ذلك وعمل في قلوبهم مرض فزادت رجسا الى رجس معنوي ما يصير وباتك عليه قشاشه مال قشاشه حرام لو اشد القدر رجس رك يبالا ارجع من عملك شيطان تراسو شيطان سمي دي اعلو ميغودا وكمان ميغودا غيزو ميغادل خالاني اطال لما سو ميبدل بنكر ودون جنين نسا بنكر في سارا يوداري دي بيتنياو بوين جن تساتو شيطان आयदा चाहे कुमार की चौथी की में चौथी है फूल जो में चौथी है सभी का बात एक फूल जो दूसरी ना में चौथी है वुशु में भी चौथी है उन वजह से निकाबर बस दिन में तक पहुंचे नगर के लिए सिखान दूरी आसन रोज रज़ा निकाबर है बात संत मस्त है आज जाऊँ बस भी आसन क्यों नहीं बोलो धारा में मिला चो يا شيطان نكيكينا إجا لبس قدام راكنا أين علمنا الشيطان عيفا لكو أين علمنا تدنقب إلى الله لكو تفلحون سكيتا ما تهون زند كالا قطا كالا كتا كدنيا كأخيرا بلاء تدين زند إيهو شيطان مراد بنا قرر إنما يريد الشيطان شيطان فلقال أيوك يا بينكم العداوة كان بمرتاتكم مرساتكم ومكاكلات صلاة لمتا والبغضاء الى الشايلة في الخمر ولا ما يصير بخمر ما يصير ان الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ولا ما يصير عداوة يا خمر نو بغضاء يا ما يصير لفو ونشر مرتب لهم عداوة خمر نو قد طوالا عداوة هنا كمان في الطالق استفاد بغضاء قمار سيون جديد عشق نصيب لا يجلس ولا يتلاشي إلى تمرد فذا ما فتاف من كفات فنا ما قد عدل بدون غري مثال بدون ذي بس توش يقدر تلاش ويسد كفوت إن كان بس أمره بالشاهد الله አንዱ ይሄ ነው ዳህልነት ነው ሰላማ ሙስሊሞች አንድ መሆን መዋሃድ በሐቅ ላይ ተረጋግቶ መሄድ አይወድም እነ ሸይጣን እንደው ባይ ነው እነ ሸይጣን እጣ ያብደው ነው ሰሉን في جزيره العرب ولكن بالتحريش ሌላ ነው ለተልቁ ግብ እሱ ተባረረበትን ወደዛ እንዳይጠቁ ወደ ሰላም وتدكون اجتاعه عن ذكر عام ذكر القران دعوه علم مذاكره جرب بكاس لا غزياته ميجي سوت هياته صلاه قران محبه دعوه قيام الدين ما يستغفر وده الى مقرات يله وده جماعه ما هي وده جماعه ما هي يله وده قران مكون تفسير وده حلقه العلم يله وتدكون ذكر الله እንዳይ ስም እንዳይ ሰጥ ሻደለ እንዳይ ሰጥ ይሄን ሲመለከቱ ይሄ ማሻሉ ካላ ለዘበይ ሳተቁል አስፍሲሉ አቶ እንቅልፍ ይላቸዋል ሄድ ስሪ ዘላለ እስቢድ ላይ ናቸ ቢቶ ከስባቸው አይሰሙ ሄድ ኮርስ አላዴ ይስቀራ አምስት ሰዓት ድረስ እስቢድ ላይ ይሄዱ ይያለም ላይ ሌላ አለም ከዛ ጀግና ይባንና ከዛ ምን ነው አምስት ሰዓት ኮርስ ምሳኔ ባላ የተንደፋ አደፋ ይለንጀናጀራ ወዳ ይወጣባሬ ደላ ፎርም ሲመሽ መጣል እንደ ደጋ ፈረስ እንደ ጅማ አይጥላ ጅማት ይደላል ወሐቀታ የለአቱ ሂያቲ ወኡምሪ ወነፋኢ አውቃት እንነ ማይሪድ ሸይጣን አንዩቂ አበይነኩም አዳወተ ሙዓዳት ይዓዲ ባዕዱኩም ባዕዳን ቢሰበብ ልከብ ወልበግባ ይቅዱ ባዕዱኩም ባዕዳን ባግ يقلبون اداوا يظاهرون البغضاء مو سبب اداوا مسبب وبدا بينهم يكون اداوا البغضاء من تقديم الغايه على المبتدا في الخمر والميس ويصدك عن ذكر الله وعن السلامات عام من الخاص على العام يا ابو بيه سلامنا ذكر النبي لان الصلاه ذكرنا ان الصلاه لشيء كان ما هي تسبيح التهليل وقراءة القران اضربا ويمن كتاب اقيم الصلاه ان صلاه عن فشلونك ولذكر الله اكبر واقيم الصلاه لذكري رجال لا تلهيهم تجار ولا بعد ذكر اقام الصلاه وانت الذكر هنا قال يصدق عن ذكر الله وعن الصلاه قال ذكر اتقى القران كعبادك علم وزتا وان استكث كوان او كل يتلكلك تتسكلتا فهل انتم منتهون عند شكلك ايش ناتشو هنا فرفع الصحابة ايديا وقالوا انتهينا وقال عمر يقول اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا نياشير بيانا مستن النبّة سيماذا بيّن سيسلسل اعنو لألف صفزي منها بيّن في الخمر بيانا شافيا بلو انما يشعي من كبينك العداوة والبغضاء في الخمر من يشعيستكم عن شوان السرع فلا تمنهم انتهينا فكسروا ايش دينانا ويان قانون مايا وينجي ويا مايا ينجي ويا خم او قلب بمدينة يا بندر قدانا غرف غرف الفعل او تتوقع به سبحان الله بعد وقت عودنا يوم درام انه انا واتئوا الله واتئوا الرب في جميع ما امركم به الله الملاك بعد ذات شركم لا تعززوا ومما امركم به تركوا خمري بيعا وشربا ومعاملة بيلام بيلام واهذروا عن مخالفتهما إن سنتزاز كما تعرف تعطان قاب عن الخمر من لساعة انداد تطو ما لهم راضي فإن توليتم إمدي بلا تشوك خطاء أو جربة ستاك إلا فعل الوقعان وعلى رسل بلاب المبين بان جمع لك تنياسين جنس كما أدرس إنجيري لأن قدر إلدبت من داو من داو تم كان إذا تعطان قنيان لا تشوك ከመላእክተኛ ማድረግ ይላል እንደነበት ወቁ አሁንም ይሄ እንግዲህ ከሆነ በኋላ ነዲመ ቀውሙ في امر اصحابي واهليهم وزوجت الخمر يلطو موتوا ليستشهدوا كما في الحديث لقد احابا قوم الخمر يوم اوذن فاستشهدوا من يوم يوجد واحد الخمر تطسوا ከዛ በዛው በለቱ ሸይዶነ ሞቱአል እቺ ከሮናተ ያለች እቺን እየጠጡ የሞቱአል እነሱ ጉዳይስ ምን ይሻነው ተጻናቁ ያኔ አላህ ነመጣ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما طيب ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات ملكا بسر جنا وانجيل لباتو فيما طعموا وبلوا النذر قدم شهران سايمة عبثي خمر فما بلا تاجعون تطاطع الشو وانجلي اللباء الشو ما على الله جل وعلا ويبتعموا أخلوا من الكمري والميتين كبر الهرام سايمة عبثي يميتنون قنزبنا يكمرون قنزبنا في الخمر وين أكلوا كمر شرام نجر أكل إبالة أقواب بلو إبالو تيشلال الأسكارين لذي بلو شيشة حرام نتبالتشو شيشة وقوة أطار نجرنا فساش نجر زائل نجر إذلك ألات نجر إذلك تادا يا مسكرون نجر بيتبالاهم بيتتتاهم ياو لولا مالك أكا يعني فيما تعيموا أكل وكي خسان فيه كميت فيه شطو لبن يدت وزل على نجر إذا متكوا حرام كما تابوا على كذا إسكتنا كم هذا ما خلنا من كما تابوا على كما تابوا على وآمن وعن الصالحات كذاب على يأمنوا إذا متكوا وآمنوا أي ثبتوا على التقوى لما لم إذا متكوا أي ثبتوا على التقوى آمن بإيمان لما لم جمر أمر وان بدل كذا كأنه كذاب على خمر ما تنكك لا كأنه بإيمان أشلا كأنه حرام سيدنا ربي بابن بتوه نكر يوم يشرمون الخمر وانجلي اللباس وعند الساري بما كان في الأسو إسكتنوا لما لك ثم اتقوا أهنم يتنوا يتنككوا وأحسنوا سلاسة يتأمروا بهنوا انجلوا والله يحب المسلم بوقوا أدراجوتشين الله يودى الشوال إذن كما يتنككوا سنعند كما تعموا على بطاعة شولا يعزوت وعينينك تقوى شولا وانجلوا ما تنكك يعزوت روس من لسه على حرام النجر حلال ولما رجيارا يتملكون النفس بقدرنا شرنا بقدرنا الله يودع لنا ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يبلغ أنكم لا بشيء من السيف نالوا أيديكم منهكم ليعلم الله من يقابل الغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر يا أيها الذين آمنوا ندعو على ما يجبوش الأمر أن نقول الله بشيء الله موكرات شوال بانداش نقر من السيد كاولي بهنا بالموكرات شوال تناره يمتاغن يوبهنا أولي أيديك بجوشات شو سيجارة سيبا انتن النو سيد انتن النشو أولي بهنا بجل يالك سيجارو ورماهكم جب هم رهن طور عجو من اتاو الكبار من اتاو ايه ان بغزمتا هدائيا وين بأمرتا هدائيا سيهدو ياو انتسا بالو يتوستان فسمع بأدوين بغوائك اتا انت قالت الاب على نبال ويسامتو سووتشن انتنا ذلو السمار ان انيا بزي ميلا ان انت بزار قاتشي قلنا انت قالت بوتالا انت قناع انت بابا كذا هيدو إن دهيدو هرات أبو قدادا سيكر إلا فوجد همرا وحش أغني قال سعبه وشعيدة سيكال أسو إن بلي على هرم أمنافر بفرسو قال لبا ألنقا وزكا بسيطين سلاح أنزدوا واردو أنا استعونا فأقر منها أتانا درسو وقاثنا الرداد كذا سيكال بلو كبلو وهلا أنا أكل لا مسيدي ونحن مهرمون إنا مهرم إذا لنو إن بيتي أو لسجاد بلا لبلاد يقرأون إذا النبي زندهيد كهيد بوالا هل منكم أمره وهل منكم أشار إليه وهل منكم أعان يعجزوا على الله إذا هو قبل يعجزوا على الله إذا هو قبل ملاكة الله فعلا يعجزوا على الله في الأيدة بل فقلوا إن أمي من أعالي الله بلو أعالي الله لكن هذا مهرم هو نفسه ما لك مهرم يعني هو نفسه لراس البلاد له يعجزنا أوري لا مهرم عن سكافي جتا وانجلي اللبس مهرمو اجت سليل اسكالا اتكذا مهرمو كاتذا كام ملاكتا ويم لسلوب لوو يادناو كور ويم مهرم يادناو كور ايشا مهرم يادناو اولي ارضو لمهل بيتاو ايسا لأن الابرة بالزاده واما مهل ياردو اولي لمهرم لسلوب لوو كالا ادناو كالا اردو يتشالان الإبرة بالذات لأن تأثير الذات مبالغ عند أي نوع مال نعم والله هم قدمنا قاتل أنهم بشيم فإن تصوم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وذلوا ما وكل من الربان ከዛ በኋላ ገንዘቡን በሐላል አጣራው ለዛ ተውባ ለዝግፋር ተደቃን ያብዛ ገንዘቡን ያቃጥል ከንቶ አርጎ አንዲንም ከተመለሰ ባይ ወደ ሐላል ለምሳሌ ኸምር ነግድ ነበር ያንን የኸምሩን ጥሩ ለምሳሌ ጭማቂ ወይም ጥሩ ሁቴ ይቀይረው ከዛ በዛ ያ ገንዘቡን ያቃጥላል ከቻለ ግን ያን ገንዘብ በሆነ ነገር በቃ እንዳይራባ አርጎት የሆነ ነገር አምሎት የሆነ ሐላል ገንዘብ ተበድሮ ሰርቶ ያጣጣው አንደበ ወላኪን መጀመሪያ ሳያቅ ብዙ ገንዘብ አካፍቶ ነበር ከዛ በኋላ ሐራምነቱ ደረሰው ያ ገንዘቡ አላ ነገር ነግዶ ከዛ በዛ ይጠራል ሌላም ደግሞ ተውበት አድርጎ ሲግፋር አድርጎ ላደረገው ይቆጭ ሌላ ደግሞ ገንዘቡ ሰደቃ ሐላል አጋበት እንጂ ሌላ አማራጭ ምንም የለም ሐጅ ሳይጠራ አይችልም ሐጅ ወደ ሐላሉ ካጣራው ባታው ካደረገ ከቆየ በኋላ ነው መጀመር ገንዘቡ ከቢስ ነው اذا كان المال من حرام فما حججت ولكن حجتي حجتي العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله فحجه مبرور ها سايق وفي رسول الله حجة الاسلام يسجل مقبول الناس في عين دجال مقبول مالك ما يكون بينك وبين الله صحة مالك ما تبرأ به الذمان صحاو ما تبرأ به الزمان بحرام ما أدركو حجو كنتون أجل الإسلام أجلين لكم ويس وانجلين كمونون كار أجل الإسلام مواتا إلا ما يدي ذلك قاوي لما ننام ربك أدركو هالا قنزمو كاتبه هالا يادر برسوات من نسو يا أيها الذين آمنوا ليبقى أن نكون لدي شيء من السيطان أدو أيديكم سيجار الصبا ورماهكم كبار الصبا هما لأن الرهبة طور من وجود أي درس نشو بجم درسو አሁን እንግዲህ ያው በጦሩ መውጋት አይቻልም ማደን በጅን ይዞ ማረ በጦሩ ወቆ ማለት አይቻልም ነው ለሐራማት ነው وليعلم الله من يخاف بالغيب الله ان بريق السايايو يميفراو ما عندهون انداو كيفال يادرك فليغو نو يعني درو موقوالكو ان مزور للناس نو ان مزور ما يخاف بالغيب بريق الله سايايو فارتو دي تنكد ان الذي يشرب ربه بالغير هم في وجههم كريم فمن يتدى بعد ذلك ان دي كتنكدروا بوالا دنبرا اللف او ان ادنى يقدر فله عذاب من اتعمى ذكرى لعل الذي لا الله سبحانه وتعالى فما قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا سلام ما اكثر ايها الذين امنوا في هذه السورة يا سلام يا ايها الذين امنوا ان عندي بالله امناتي زوجو يا ايه ولدو تزال لا امان نو ايه ولدو لكن امنوا علينا يا وكانه قبل عنده الله يا ما قال تزال الله ما جلب لي لو عند سو مال الى الله باوقت الايمان برتان او ما جمر اول الاسلام نبره ايماننا شرائع الاسلام ترفو كورته بقول يا الله ايمان اسكو لا يذلني لمن شرائع الاسلام بظن نجر ورده بظن نجر امنا بظن نجر او بظن نجر لا شرطها لنا يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم جر مهرمين اي مهرمون مثل هكذا مثل هذا من فاعل قعود بمعنى قاعد اي قال بمعنى يقف والركوب بمعنى راكب قيام ينظرون قائمون لا تقتلوا الصيد تقتلوا كل وحش بري يا بر يا ميدا يا هنا او في هنا سيد البلد يعني انسي اي جبار يا بحر دم اي جبار مثلنا وان لكم سيد البحر ما دمتم حرما الى النبي صلى الله عليه وسلم يا بحر او بايرام لا دتون على الله وان لكم سيد البر ما لم تسيدوه اوسد لكم يا ميدا اوي دمو لمهرم على الدرجات اسكال ادنونا لسو تبلو اسكال تادنا وعليهم الحديث استعرض الجسامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وشيئه بالابواب والدان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم وجه هذا الحديث ودلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم ذن أنه سيدة من أجله والمهرم لا يأكل ما سيدة من أجله يا الذين امنوا ذكروا السيد وانتم هورم ومن قتل منكم متعمدا هو الذي قتل ذو فجزاء مثل ما قتل الناس فعليه جزاء من ذا كفية مثل ما قتل من النعم كان ما لدنا يعني امسايا يا سوكونا بالتالي نعاما تقول ان قتل كهونا وفي النعام دي البدن كذلك يعني قتلين مالتنا زرافان كقتل او كمان من ذو مالتنا وكذلك وفي الضبوء كبش جب كونا كبش مكتة في يلي أباد مالك وفي الغزال أنزل إذا تكلا ويندم ويسمدا كونا في يلي الصليل وفي اليربوع جفرة لخلف البيبال أيضا مبت من البالو جفرة في يلي وتدارات أمس ورون الصليل وفي الحمامة وكل ما عب وهدر شات إلا ذبلو لما أتوى تبكي إذا مالك مانع يعني كليل لم يطال من النعم يحكم به وقال إيه يسمى السالي هنا يدعو الفردان زواء أدري منك أنه آلي لو نولدت واندوج إيه وقال إيه نبيلو فرد ستاو قمتاو قمتاو قمتاو بزامر كي كفال هديا يودا هديا باري كعبا ميزرتون هديا يزاع السيد مول يعني كفا يعني كفارة يعني جما في الحج كذلك لأمو هدية من يثمر كذلك يعني هدية التمتع هدية القران هدية تطوله وذا كعبان بل هدية هدية يعني مهتر من دفزانه كتشعره وذا مكة إلا كان قال تشعر الزب السرنة وكل دم وجب في الإهرام يجب دمه في الهرم إلا دم الإحصار فحيث أهصر بذلك نكرا بذلك لكن وذا مكة لما لكن يكلت هنا أقول على الزاب الزابوتا أرضه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنصر يعني نهر عديو وجامع نساء ونهر عديو ولا كرأسه حتى أتمر عاما بابلا فإذا نساك من النبي عقوم إذا واحد لنينك هديا بادي وقال الكعبة ثم يزيل الكعبة الكعبة لتكعبها أي تربعها وكل مربع عند العربي كعبة إقبالا أراك ما تنزل هنا كعبة بذلك بمعنى مربع كعبة كعبة المشرف شرفها الله أعزها أو كفارة طعام مساكين أريا يا أين سلم أفرك هل تجال كفارة كفارة أو ما يسمى طعام مساكين بدل يا مساكين بكيف يعني يسا مسالي أنزل جيب قدروا نبال يجبون من أمسايا من دلناو وإن أمسايا لله كهونا سوى فلما أدار إنساسا يا يتقدر أوي أمسايا كليله وإن نورو إيه نمقفل يا أستقر ألتمتش كهونا يقمتها أمسايا بنورو بكت عند مكت بها مستشي قزا إنوالي قزا يا أمستشي قزتو بها مستشي إيه لجل يعني هم صدق آية رجال شكال ما أو عدل ذلك سيام وإذا ما يزي لكيت القومي ولو تلك القوشي يمكتو الواضع ميقا زاولة مستالي أمس كنتاني يا مسلم كنتان بإستني لك يقول ملال إيه نو مشك أو كبادو يا مسلم كنتان عند كنتان عند قناة سند سند عند قناة عرفت إيه ده اللي بتاعون اللي بيقول ده ده جيتو كورا ها سا إيه تاعون اللي بيقول يا نعلم يا نعلم ايش اني بديش ايه هو عرات مد في بازا بامزمة عرات في بازا هلت بشيك ان يقوم عليك يا الله يا الله او ادلو ذلك يا ابنو نستقاك السيامة قوم في هلت يزوج وبال عندي يكفاته الآن يقام في ذلك عفى الله عما فرين ساتاكوا بلا درقات يوزقين الله أوفوا بالوال ومن آدم اللي سوى تزي الله لا مدرك ولا ما تبقى مدبلنا ودما أدنا مستا فينتقلوا الله من الله كسب داخل والله عزيز عشرنا فيه يا مباك آيا بارك يبقى على رأيك لما أكاب خارج عن قوله